لا نكلف نفسا إلا وسعها ونزعنا ما في صدورهم من ونزعنا ما في صدورهم وقالوا الحمد لله لقد جاءت رسول ربنا يعملون وما فأذن مؤذن علمهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله وبينهما حجاب وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لن يدخلوها وهم يطمعون سلام عليكم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوا وبينهما حجاب وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا عن قوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ونادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيمهم قالوا وما كنتم تستكبرون ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقنا قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ولا قالوا إن الله حرمهما على الكافرين Yeah. هدى ورحمة للقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا الْيَوْمَ إِلَّا تَأْوِيلًا يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا يطلبه حديثا

فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا قريب من المحسنين صدق الله العظيم. لقد أفاض علينا مما علمه الله وعطر الأذهان ومتع القلوب على الدولة تلاوة القرآن الكريم من روائع سورة الأعراف بصوته العذب النبي فضيلة القارئ الشيخ المهندس رأفت حسين يوسف قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والذي ينتظره عشاق وسميعة القرآن الكريم في أول أمسية على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والمقيم بمدينة الأسكندرية. نقلت لكم هذه التلاوة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وأحدث الهندسة الصوتية المتنقلة عبر محافظات الجمهورية إدارة العميد الحاج محمد السلسيلي والمقيم بكرم رزوق دمياط. كبرى مخازن الفراشة وأسطول الفراشة المتحرك إدارة أعلام الفراشة أولاد العربي المعلم أشرف والمعلم حماد العربي والمقيمين بميت مرجى سلسين. كبرى مخازن الإنارة الذهبية إدارة أعلام ومهندس الإضاءة وكبرى مخازن الإنارة الذهبية إدارة أولاد أبو عبد الله المهندس محمد عبد الله والمقيم بالصحارة. واجد الضيافة والخدمة الفندقية الممتازة عميد الخدمات الفندقية الحاج عبد وردة والمتر أسامة الهويدي والمقيمين بالجمالية هندسة البث والهواء ومخرج الروائع المبدع والمتألق حسن سويلة وصاحب الدعوة مصعب عطلة الجمالية بقهلية. الجمع الطيب المبارك أسرة الراحل الكريم وعموم العائلة.